الحمد لله. كلمة حائط تطلق ويراد بها البستان، تطلق ويراد بها الجدار. الآن هنا يراد بها الجدار. أضيفت إلى البراق، البراق دابة قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم ليركبها في رحلة الإسراء، لا في رحلة المعراج، في رحلة الإسراء عندما أسري، يعني من مكة إلى المدينة، من مكة إلى المسجد الأقصى، لا من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى. واضح الآن؟ يعني من مكة إلى المسجد الأقصى ركب البراق، لكن من المسجد الأقصى إلى السماوات السبع إلى سدرة المنتهى لم يكن هناك دابة يركبها صلى الله عليه وسلم، كان مع جبريل. واضح الآن؟ لما قدمت الدابة التي هي البراق إلى النبي صلى الله عليه وسلم شمست. ما معنى شمست؟ شمست بمعنى نفرت، نفرت جفلت. فقال جبرائيل عليه السلام للبراق علامة تفعل ذلك؟ فوالله ما ركبك أحد أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم. فارتعد، فركبه النبي صلى الله عليه وسلم. حاول أهل العلم تدارسا للحديث، حديث البخاري، أن يفقهوا لماذا البراق شمس. قال ابن بطال في شرح على الجامع الصحيح إنه طول العهد، بمعنى أن هذه البراق، أن هذا البراق هو دابة يركبها الأنبياء، ومعلوم ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وما بين عيسى آخر الأنبياء قرابة أكثر من 5 قرون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بالتاريخ الميلادي ولد 572، يعني قرابة 6 قرون إلا قليلا ما بين آخر من ركبه من الأنبياء وهو عيسى. فقالوا طول العهد، طول البعد جعله يشمس، ينفر، يجفل. هذا تخريج من بعض العلماء، وقال غيره قويل أخر، لكنها لا تبلغ القوة التي قالها ابن بطال. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أتى المسجد الأقصى، لما أتى المسجد الأقصى تقول الروايات إنه عليه الصلاة والسلام ربط هذه الدابة التي هي البراق، ربطها في مربط كان الأنبياء من قبل عليهم السلام يربطون فيه دوابهم، فسمي هذا الحائط بحائط البراق. هذا الحائط موجود من متى فضيلة الشيخ؟ موجود من عهد النبوة، من قبل عهد النبوة، وقد يجدد بنيانا، لكن الحائط كان موجودا من قبل عهد النبوة. وقال بعضهم ان جبرائيل حفر المكان ليربط به الدابة، وقيل انه كانت موجودة ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فربط الدابة فيها. انا معي صورة طبعا موجودة في كل المواقع قضية حائط البراق، لكن انا نتكلم في العرف الاسلامي، سأتي العرف اليهودي غير. ففي العرف الاسلامي هذا الحائط يسمى بحائط البراق، وهو جزء من طبعا بالتعبير المجازي ليس الحقيقي، بالحرم القدسي الشريف. طبعا لا يسمى حرما، لا حرم الا مكه والمدينه، لكن نقول مجازا باعتبار التبعيه، باعتبار انه ثالث القبلتين حتى يعرف الكلم، ليس على وجه الحقيقه. هو هذا الحائط جزء من القدس نفسها. القدس يتعلق بها لليهود والنصارى والمسلمين، كل أمة من هذه الأمم لها إرث في ذلك المكان. فهذه البقعة هي الصراعات التي في العالم اليوم كلها حول هذه البقعة، لأن مثلا كنيسة القيامة كلها في المناطق تلك التي يؤمن بها النصارى، وقبة والصخرة التي يعظمها اليهود، والحائط اليوم الذي يعظمه اليهود، والمسلمون تعظمون المسجد الأقصى. فالأمم الديانات السماوية الثلاث، اليهودية والنصرانية والإسلام وهو الدين الحق، كلها صراعها العالمي حول هذه النقطة. لذلك الذين يعيشون هناك لابد أن يفقهوا هذا جيدا، وهم يفقهون ولله الحمد من إخواننا المسلمين الذين يرابطون في بيت المقدس. الموضوع من هذا، من حيث العرف الإسلامي، فإن هذا الحائط يذكر الأمة برحلة الإسراء والمعراج التي أكرم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، والتي أصلا من أعظم الفخر الذي يقوله أهل الإسلام، كيف أن الله عز وجل أعز نبيه وأكرمه برحلته من المسجد الحرام، هذه خلدها القرآن، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، هذا تخليد لرحلة المعراج. فصورة النجم خلدت المعراج، وصورة الإسراء خلدت الإسراء، وسميت بها تسمى كذلك سورة بني إسرائيل. المقصود في العرف الإسلامي هذا الحائط يذكر الأمة بما كان فيه. قال شوقي أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي لما رأوك به التفوا بسيدهم كالشوب بالبدر أو كالجندي بالعلم، وهي ترددت معنا كثيرا في قضايا عدة.